الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا أيها الأخوة الكرام في شرح حديث الرجل الذي أوصى بنيه عند موته بحرقه وتفريقه. وقد أكملنا تقريبا ما يتعلق بالموضوع، وأيضا قرأنا وشرحنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن تعرض لهذا الحديث من الحديث الصحيح، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ووصلنا إلى قوله رحمه الله في تعليقه، قال رحمه الله: فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن قبل العلم بذلك كافرة. والقضية عندنا هي قضية ماذا؟ أن بعض الناس قد يعتقدون الكفر أو يقولون الكفر، وهذا الكفر لا يعني تكفير قائله أو معتقده إلا إذا قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة. يقول: ولم تكن قبل ذلك قبل معرفتها هذه كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان. مع أن الإقرار بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم هو من أصول الإيمان، ولكن إنما يثبت بحق معين بعد قيام الحجة عليه. قال: وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. يعني رحمه الله يقول: إنما خفي على عائشة هو مثل ما خفي على الرجل، إنكار علمه أو خفاؤه يعني بكل شيء مثل إنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب. أي يقول شيخ الإسلام أنه هذا مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن خالية الذهن من الإيمان تماما، بل كان عندها علم ودين وخير، ولذلك يعني لأنها مؤاخذة كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني عندها علم فتعلم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لن يحيف عليها، وتعلم هي مؤاخذة، يعني تستحق اللوم ومؤاخذة، يعني بمعنى أن من لم يبلغه شيء من الدين ولا يدخل تحت المؤاخذة أصلا فهو أولى بأن يعذر أو لا يعاقب على ما لم يبلغ. قال: وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. يقول: فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقول به عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهكذا في كل قول كفري لا يحكم على قائله بالكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركه. لاحظوا، الحجة عبر عنها بماذا؟ التي يكفر تاركها. فكل إنسان بحسبه، يعني نحن لا نشترط معنى معينا للحجة، مقدارا معينا للحجة، لأن من الناس من يكفي في إقامة الحجة عليه موعظة أو كلمة أو تذكير، ومن الناس من لا يكفي فيه إلا سنوات أو شهور من التعليم بضحالة علمه وقلته وشدة أو فرط جهله. وكذلك الذي يقيم الحجة من الناس من يستطيع أن يقيم الحجة في مجلس واحد، ومن الناس من لا يقيمها وإن ظن أنه قد أقامها. هذه أمور اعتبارية بحسب الأحوال، نسبية بحسب الأشخاص، سواء المقيم للحجة أو المتلقي لها. ولذلك يراعى بكل إنسان بحسبه، والله تعالى هو المطلع على الأحوال والطرائق. يقول: ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخها لا يحتاج إلى بسطها، بل قد عني بالاقرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. يعني هذا القول هو قول من قالوا إنهم إذا تجوهروا سقطت عنهم التكاليف، وهو القول الذي سبق أن شرحناه فيما مضى. نرجع إلى السطر الذي علق به الشارح رحمه الله على الحديث. نعم، هو مهم جدا رغم أنه سطر واحد. تفضل. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا بمنع بدعته، وأن نستتيب فإن تاب وإلا قتلناه. هذا الكلام واضح، أنه كان يظن أن الله لا يقدر عليه أو شك في ذلك، تقدم إيضاحه. يقول: لكن هنا الاستدراك مهم، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا. إذن هذا كلامنا كله هذا في حقه في الآخرة، يعني أن لا نقطع ولا نجزم بكفره أو ردته أو ضلاله أو تخليده في النار إلى آخره، يعني في حق الآخرة. يعني مع أننا نقول ذلك بالنسبة لما يتعلق بالآخرة، لكن ذلك لا يمنعنا من معاقبته في الدنيا. إذ ربما أنه يعاقب في الدنيا وهو عند الله تعالى معذور، لكن نحن بالنسبة لأحكام الدنيا لا بد أن نعاقب. يعني إذا استفرغنا ما عندنا نحن من إقامة الحجة وإيضاح الدليل وبعد ذلك ما قدر ولم يهتدي فأقمنا عليه الحد أو عاقبناه بالعقوبات التي سنذكرها من أنواع العقوبات، فنحن معذورون عند الله لأننا اجتهدنا وتحرينا أن لا نقيم الحد أو العقوبة إلا على من يستحقها، فهذا غاية اجتهادنا. لكن هو قد يكون معذورا، ربما أنه إلى أن عاقبناه لم تقم عليه الحج، ربما. فلهذا يا إخوان هذه قاعدة عظيمة: أرأيتم عندما تقابلت جيوش الإيمان والتوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع جيوش الكفر والضلال من الأعراب، من المشركي العرب، من الروم، من الفرس، أكل واحد أكل معين من أعيان هذا الجيش قامت عليه الحجة واتضحت له المحجة؟ لا نجزم، لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن نحن دعونا كبراءهم. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إلى هرقل وإلى كسرى، دعا كبراءهم، ثم قبل القتال دعا قادة الإسلام أمثال سعد وخالد وأبو عبيدة وغيره رضي الله تعالى عنه، دعوا أيضا هؤلاء إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. بعد ذلك أبوا للقتال، يعني موقوفا منهم أبوا فقوتلوا. هذا غاية ما يمكن نفعله، لكن قد يقتل من يكون معذورا، قد لم يفقه لم يفهم لم يبلغه شيء من الدين ولا من الحق، وإنما هو كالبهيمة كالدابة سيق إلى المعركة. نقول هذا يقع لا ننسيه، لكن لا يعني ذلك أننا نحن في الدنيا لا نقاتل أو لا نقيم عليه الحدود إن كان لها الحدود، لا، ولكن نحن بذلنا ما استطعنا. ثم هم عند الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا، فنحن في الدنيا نعتقد أنهم كفار ونستحل دماءهم وأموالهم، وإن كان فيهم من قد يكون عند الله تبارك وتعالى معذورا، فهذا أمره إلى الله، فإن شاء الله لا يلتبس علينا هذا مع ما قررناه من حكمة الله ورحمة الله وأنها سبقت غضبه وما تعلمونه من هذا الأصل، لا يتنافى هذا مع هذا، لأننا نحن البشر في أحكام الدنيا لا بد أن يقام دين الله ولا بد أن ينصر ولا بد أن تقام الحدود، فعلى من تقام الحدود ومن يجاهد؟ لو أننا لا نجاهد ولا نقيم الحد إلا على من علمنا يقينا أنه في باطنه عرف الحق وبلغه، لكان هذا من أشد أنواع التكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما أمرنا أن نتخذ نحن الأسباب، ثم بعد ذلك هؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول فلماذا نعاقبه؟ قال لمنع بدعته، يعني يعاقب لمنع بدعته أو أن نستثيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. هنا لابد من تفصيل، يعني هذا السطر فيه إجمال لكن لابد من تفصيل. من ذلك أن يقال المبتدع الذي هو أصل الكلام فيه، المبتدع ما حكمه؟ حكم المبتدع التفصيل، من المبتدعة من يقتل، ومن المبتدعة من يهجر بحسب الأحوال وبحسب المقالات، وكل ذلك له أصل من السلف. فأما قتل المبتدعة فهذا أصل مشهور قائم عند السلف، وكلكم إن شاء الله تذكرون بعض من قتل من المبتدعة، وأجمعت الأمة على استحقاقه للقتل، وأثنت على من قتله على تلك البدعة. منهم مثلا مر معنا الجعد بن درهم أول شيء، لأنه هو الذي لم يقف فيه لنفسه. أيوة. نعم، علي رضي الله تعالى عنه قتل السبئية الذين قالوا أنت الله، هذا نعم، ولم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك، وأيضا الخوارج لم يختلفوا في أمرهم، لكن هؤلاء قتال لأنهم جماعة، أو هذا يسمى إيش؟ يسمى قتالا. طيب والقتل؟ القتل هو كما قلنا كما ذكر الإخوة، يعني المعين، مثل من؟ مثل الجعد ابن الدرهم أو الجهم ابن صفوان، نعم، وغيلان الحلاج مثلا، نعم، هؤلاء أيضا يعني معينون قتلوا. فإذا من مما يعاقب به أصحاب البدع القتل، إذا كانت بدعة مغلظة مكفرة استجيب ولم يتب، أو رأى أيضا رأى أهل الحل والعقل أو الإمام أو من أفتن من العلماء رأى أن هذا المبتدع يقتل وإن لم يستتب. وأظن قد تعرضنا فيما مضى لهذه المسألة، تذكرون حكم توبة الزنديق، والمرجح كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الزنديق يستتاب أو لا يستتاب، يعني الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله وغيره من الأئمة رواية عن الإمام أحمد أن الزنديق أيوة يقتل. نعم، لماذا؟ لأنه ماذا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله عما قليل، يعني لكن حتى نقول يعني العلة فقط، يعني لماذا رجحنا هذا القول؟ لأن الزنديق ماذا سيقول إذا تاب؟ سيقول آمنت بالله وربنا بالإسلام دينا وأنا مؤمن، وأنا وهذا الكلام يقوله حال زندقته، فكلهم كذا. فعلى كل هذه فيها تفصيل يعني، وفيها تفصيل، لكن الذي نريد أن نقوله الآن أنه يجوز أن يقتل رأسا، يجوز أن يقتل المبتدع رأسا وتوا من غير استتابة، إذا كان ممن اشتهرت بدعته وظهرت وكان في قتله المصلحة للدين وللإسلام والمسلم. واليوم أردت أو أحببت أن نجعل الموضوع عن عقوبة هي دون القتل، وهي مما يلتبس كثيرا على طلاب العلم، علينا جميعا يلتبس علينا جميعا هذه العقوبة، وهي الهجر. لأنه كما تقدم وقرأنا سابقا في اللالكائي حكم المبتدعة وهجرهم، وأن هذا أصل مشهور عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لكن كيف يهجرون؟ وما أنواع الهجر؟ والأحكام المتعلقة به أحببت أن نستفيد جميعا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن نلتقط هذه الدرر الثمينة من كلامه القيم في هذه المسألة، فإنه سئل رحمه الله عنها، عن حكم الهجر. هذه أول عقوبة للمبتدع التي أدنى وأخف من القتل، لأنه يعني لا يجوز أن يوقر، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، هو إما أن يهجر وإما أن يقتل، لكن كيف يهجر؟ أحكام الهجر، هذا هو الذي سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله. نذكر لكم طيب في الجزء 28، هذه الفتوى في الجزء 28 صفحة 203 من مجموع الفتاوى. قال أو السؤال نذكره لا بأس، يقول سئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشر، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا، وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا، وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان له مدة معلومة فما حدها؟ أفتونا مأجورين. هذا سؤال يدل على فقه من فائده. فأجاب رحمه الله قال الهجر الشرعي نوعان. الهجر هذا المصطلح كلمة شرعية نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات والثاني بمعنى العقوبة عليها. أحدهما يعني أن تهجر أنت تهجر المنكر تتركه، والآخر العقوبة أن تعاقب غيرك، أن تعاقب صاحب المنكر بهجره بقطيعته بما سيأتي إن شاء الله. إذن هذان معنيان في الهجر، الأول ترك المنكر والثاني العقوبة على المنكر، هذان معنيان للهجر. وفي إمكان الإخوان يأتون بأدلة. النوع الأول هجر الشيء بمعنى تركه وزجره والابتعاد عنه، تأتون عليه بدليل الله يستعرف، مثل قوله تعالى والرجز فهجر. ما هو الرجز؟ الشرك، عبادة الأصنام، الأصنام، نعم. فهجر ما معنى هجرها؟ أيوة صح. طيب غير ذلك من أدلة، أيوة هذا في اللغة، هذا وهجرنا في اللغة لكن نريد في نفس المعنى الشرعي، لأن القائل هنا أيوة هذا صحيح، اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني متروكا مهملا، لكن هذا معنى يكون إيش؟ يكون لغوي، لأنه هذا ذنب، نحن نريد الهجر الذي هو مأمور به. أحسن، هذا كما في الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن تلاحظون أن الهجر له علاقة بالهجرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وفي لغة العرب عادة اتفاق أو تقارب الكلمات في المبنى يعني في الحروف دليل، أو يمكن أن يؤخذ منه التقارب أيضا في المعنى. ذكر هو الشيخ الإسلام على أي حال مثل قال فالأول هو المذكور في قوله تعالى يعني الهجر بمعنى الترك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما يأتينك، طيب هذه كان الهجر فيها، وإما يأتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا فيها هجر لفظي لكن فيها الهجر إيه؟ معناه يعني معناه وحقته، إنما اللفظ كما ذكر الأخ والرجز فهجر. طيب يقول وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فيها كلمة الهجر هذه، من أين جاء معنى الهجر وهو إيش؟ فلا تقعدوا معهم، وكما قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. طيب فهذا يراد به أنه يقول رحمه الله هذا يراد به أنه لا يشهد المنكر لغير حاجة، أن لا تحضر أي منكر، تهجر أي منكر لا تحضر إلا لحاجة شرعية، يعني مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم ما يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، هذا واضح من حضر لينكر عليهم، أو حضر بغير اختياره ما هو داري مكره يعني مضطر ففوجئ وإذا بهم يفعلون ذلك. ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. يقول إلى أن قال: وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، هذا هجر للنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به. ومن هذا قوله تعالى: والرجز فاهج. النوع الثاني، هذا واضح لكن ذكره لما واضح النوع الأول. طيب، النوع الثاني الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم. هجر من؟ أيوة، كلكم تعرفون هذا، الثلاثة. نعم، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم. ترك الجهاد المتعين، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر هو بمنزلة التعذير. نعم، الهجر في هذه الحالة إيش؟ هو تعذير، نوع من أنواع التعذير والعقوبة. يقول: والتعذير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات، كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع. هذا شاهد الموضوع عليه هنا، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون. هذا معلوم بالتواتر، وقد قرأنا بعضه في مواضع كثيرة. قول السلف أن أصحاب البدع الداعين إليها هذا شأنهم، لا تقبل شهادتهم، شهادة أهل الأهواء كما يقول أحيانا العلماء، شهادة أهل الأهواء، شهادة أهل البدع لا تقبل، سواء كانوا من أصحاب الكلام خوارج روافض أيا كانوا، فشهادتهم مردودة ولا يذكرون. يعني إذا شهد أحد أهل البدع عند قاض أو على أي شيء فإن شهادته مردودة. وقد مر معنا أن شريك بن عبد الله القاضي رد شهادة من؟ حماد، ولا لا حماد بن أبي حنيفة، قال لأنه يقول إن العمل ليس من الإيمان. هذا كثير عند السلف، رد الشهادة ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناقحون. ولو تذكرتم ما نقل في ذم الجهمية وفي ذم القدرية وفي ذم المرجئة وأمثالهم من كتب العقيدة لوجدتم الشيء الكثير من هذا الباب، وسيأتي تفصيل لبعضه. قال: فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، الداعية إلى بدعته وغير الداعية إليها، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتب، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم، يعني كثير، ولكن كانوا كما جاء المعذرون بعد غزوة تبوك يحلفون النبي صلى الله عليه وسلم. فيحلفون لماذا؟ لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه، أمرهم الله أن يقبلوا يقبل منهم أيمانهم وأن يعرضوا عنهم، ولكن يكلون أمرهم إلى الله وهو يحاسبهم ويجازيهم. يقول: ولهذا جاء في الحديث: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، نعوذ بالله من عقاب الله. يقول: فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. لاحظوا يا اخوان المنكرات الباطنة، انت تقف في المسجد وتقول هذه البدعة كذا كذا، تذكر البدعة مثلا، هذا الاعتقاد بدعة، وتذكر التحذير من البدعة والتخويف منها، والمستمعون امامك من يعلم في نفسه انه معتقد بهذه البدعة قامت عليه الحجة في نفسه وبلغته الحجة، وهذه فائدة التذكير العام او من فوائد التذكير والنصح العام انه يذكر الناس بما هم يعلمون. قمت في مصر تكلمت عن شر الزنا وخطره وضرره، فكل جالس همت نفسه بالزنا او فعله والعياذ بالله او كذا، فانت قد خاطبته وقد اقمت عليه الحجة في نفسه. هذا بالنسبة لمن يفعل المعصية سرا يقسمها، اما المعلن المجاهر فهذا له حكم آخر. يقول وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين. لاحظوا حكمة الدعوة، ما أكثر ما تظلم الحكمة، حتى إذا جيت نصحت أحد قالوا لازم تقوم بالحكمة، الحكمة ما هي؟ كثير من الناس الحكمة عنده ألا تنكر المنكر، أنت حكيم، إذا تركت الإنكار أنت حكيم، ما دمت تنكر لازم تقف حتى وإن كان أسلوبك حقا وإن كان في موضعه وبمقتضى الحال وبالكلام اللائق. فيقول هذا الهجر، انظروا الحكمة، يختلف باختلاف الهاجرين، الهاجرين الذين يهجرون في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. يمكن وقت من الأوقات يكون الهاجر قوي، فمن هجره عالم معتبر له قيمة وله شأن في المجتمع وقال هجرت فلان ولا أسلم على فلان لأن فيه بدعة أو لأن فيه معصية، ليس مثل من يهجره إنسان لا يقال أنا هاجر فلان، وإن هجرت ما حذر عنك ولا حد اهتم فيك ولا نفعت في شيء، لاحظتم؟ أو أيضا القلة والكثرة، القلة والكثرة، كما سئل الإمام أحمد عن هجر من يقول إن القرآن مخلوق، قال إن أهل خراسان لا يقرؤونه. يعني إحنا في بغداد، نقول نحن في بغداد نستطيع أن نهجر من يقول إن القرآن مخلوق، لكن في خراسان مساكين ما يقدرون، لأن خراسان غلبت عليها هذه البدعة وبعيدة واستحكمت فيها الأهواء. فيعني يريد أن يركب الإمام أحمد هذا، وأيضا لما صير الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو في الفقه والعلم، قال لما سئل عن القدرية وعن الحديث عنهم، قال لو تركنا الحديث عن القدرية لتركنا عامة حديث أهل البصرة، يعني انتشر، فإن كان كل من تلبس ببدعة القدر يترك حديثه تركنا عامة حديث أهل البصرة. لأنه لعلكم تذكرون قد ذكرنا هذا، البصرة فشى فيها القدر والتصوف الغلو في العبادة والزهد، والكوفة فشى فيها إيه؟ الإرجاء، أيوة أحسنت، الإرجاء، القول بأن العمل ليس من الإيمان، فهذه بدعة أهل الكوفة وهذه بدعة أهل البصرة. لو قلنا لا نأخذ لا نروي عن القدرية تركنا عامة رواية أهل البصرة، وإن قلنا لا يروى عن من أيضا تلبس ببدعة المرجئة فإننا لن نروي عن عامة أهل الكوفة. أين؟ ولذلك وضع علماء الحديث المعيار الأصل والأساس، المعيار في الرواية هو الصدق. ولذلك وهذا موضوع آخر، لكن يعني لذلك روي عن الخوارج، أو لماذا يروى عن الخوارج؟ أو كان من رواة البخاري وغيره بعض الخوارج كعمران بن حطان مثلا، لأن الخوارج لا يكذبون، لا يكذبون، إذا الكذب عندهم كفر، ليس مجرد معصية، كفر، فلا يكذبون. وتركت الرواية عن الروافض، فلا تجد على الإطلاق رافضيا صريحا داعية، غير من قيل فيه تشيع لا، لكن الروافض لا تجد أحدا زكاهم أو وثقهم أو ممن يختلط الصحة روى عنه. لماذا؟ لأن الروافض يستحلون الكذب. أين المقصود؟ يقول رحمه الله بين القاعدة، يقول فإن المقصود به، المقصود به يعني به الهجر، زجر المهجور وتأديب. يعني لا ننسى هذه الحكمة. لماذا نحن نهجر؟ لماذا نهجر أي إنسان عاصي أو مرتكب يعني منكر أو بدعة؟ لماذا نهجره؟ بغرض أن نزجره وأن نؤدبه، وبغرض ماذا؟ رجوع العامة عن مثل حاله حتى لا يقلده الناس ويتبعوه. يقول: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث نفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا. شوفوا كيف دائما حط في ذلك هذا الشيء. إذا كان هجر هذا الإنسان أو تأديبه يؤدي إلى تخفيف الشر أو إلى إضعافه راجح واضح يعني، ففعلنا ذلك. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. أخ درس العلم والحمد لله مثلا، فذهب إلى أهله في بادية بعيدة أو ذهب إلى أهله في بلد من البلدان التي يغلب عليها البدعة، ونزل وجدهم يفعلون ما يفعلون من البدع، فقال: أنا أعرف أن من أصول أهل السنة والجماعة هجروا أهل البدع، فلنهجرهم. هجر الأم وهجر الأب وهجر وبعدين لن يترك أحد إلا وهجره، لأن الناس ألفوا هذه البدع وعاشوا عليها، فهو المنكر هو المهجور. ففي هذه الحالة الهاجر ضعيف والمصلحة لا تتحقق. فإذا المشكلة ليست بأن الأخ يعني هذا الأخ ما أقام أو ما طبق هذا الحكم أو ما عرفه، يعرفه ويعلمه وطبقه، لكن في غير موضعه، المصلحة الشرعية غير حاصلة. ولهذا يحضر قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، يقول: بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. الذي عندك تتألف على الحق وعلى الخير بقدر ما فيه، حتى حسب ما فيه من الخير من يعني العلم من الفهم من القابلية، حتى تجلبه وتجلبه إلى الخير. يقول: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين قلبوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، ما بشك في ذلك. لكن الثلاثة الذين قلبوا مهما كان لن يرجعوا عن الدين، بل الهجر يزيدهم خوفا. وذلك انظروا تذكرون حالهم، تذكرون حالهم وبكاءهم وما نالهم من الهم والكرب، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأظلمت الدنيا في وجوههم، وهجرهم وزجرهم وتركهم أحب الناس إليهم ممن يعرف صدقهم وإيمانهم، ومع ذلك لا يزيدهم ذلك إلا خوفا وخشية يعني ترقبا لأن يتوب الله عليهم. ولما أرسل له ملك الغساسنة ماذا قال؟ قذف الكتاب في التنور. هؤلاء قوم لا يخشى عليهم الحمد لله، لكن المؤلف قلوبهم لو قيل لهم لا تفعل أو أغضب يذهب إلى هراقل ولا إلى غساسنة إلى المنازل إلى أي، لأنه هو قابل للفتنة، إنسان مفتون أو قابل للفتنة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا هذا يعاقب لأنه يعرف الحق ويعلمه، هذا يعاقب ويذكر ليرتدع ويرتدع أمثاله من المؤمنين، وهذا يتألف حتى يدخل في الإسلام أمثاله من المؤلفة قلوبه. فإذا سمع الأعراب بأن شيخا من شيوخ بني تميم وفلان كما أعطي الأقرع وأعطي عيينة ألف شاه وألف بعير وما شاء الله، كل شيخ من شيوخ الأعراب والله فرصة نسلم ونأخذ ألف شاه، ما غرض الإسلام، لكن يأخذ ألف بعير أو ألف شاه ما يهم، يدخل في الإسلام وتسلم القبيلة، وربما هدى الله تعالى القبيلة أو كثيرا منها عن إيمان ويقين، وإن كان الشيخ أسلم من أجل الشاء والبعير والدرهم والدينار رحمه الله العفو والعافية. لكن هنا يحصل مصلحة للإسلام والمسلمين بهذا التأليف بخلاف الهجر. يعني كما قال الشيخ الإسلام يقول: كما أن الثلاثة الذين قلبوا كانوا خيرا من أكثر مؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا فاتة مطاعين، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهير، أو عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، يعني الثلاثة وأمثالهم في هجرهم عز للدين وتطهير لهم هم من الذنب، ويبقى الدين قويا حتى يحس الناس أن هذا الدين متين، وأن هذا الدين حق، وأن هذا الدين ليس لكل من ادعاه، وليس بالنفاق ولا بالدعاوى ولا بالشعارات الزائفة، وإنما هو جهاد وصبر وتضحية. كيف يرغبون بأنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتخلفون عن ركب يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتركون الجهاد معك؟ هذا شيء كل مؤمن يحتاج إليه، فهذا فيه مصلحة للمؤمنين. يقول كما وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. يعني دائما يمثل بها شيخ الإسلام رحمه الله هذا المثال، هذا المثال التمثيل بأن واجب العلماء والدعاء مثل واجب المجاهدين، حتى في مواضع يعني قريب جدا من كلام هذا أذكرها لكم فقط للفائدة. يقول رحمه الله: ترك أهل العلم، ترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل الجهاد، كترك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم. هذا صفحة 188. فيضرب أمثلة بهذا وهذا، فيضرب يعني يمثل بالجهاد. كيف الجهاد؟ قد يكون الأفضل في قتال العدو هو الإدخال في الأرض والقتال، كما في يوم إيش؟ يوم بدر. نعم، هذا كان الأفضل وهو الأولى، وهو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل الأرض. طيب، وقد يكون المهادنة أفضل وترك وأخذ الجزية، فحين المهادنة مجرد المصالحة أفضل، كما كان ذلك في عام الحديبية. أحسنتم. وأخذ الجزية قد يكون أفضل، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عليهم في حق بعض أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب إذا أخذت منهم الجزية وأتيح لهم أن يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه، لأن عندهم كتاب، عندهم الكتاب، ويعرفون صفته صلى الله عليه وسلم، وعندهم قابلية التدين موجودة، لكن يتدينون على ضلال، فلو سمعوا الحق لآمنوا وأذعنوا، فتكون المصلحة أفضل. يعني يقدر الأمر بحسب المصلحة التي يراها الناس، كما في سيرة نور الدين الشهيد رحمه الله الذي هزم الله سبحانه وتعالى على يديه الصليبيين، إلى أن جاء بعده قائده صلاح الدين فأكمل الفتح كما تقدم. كان أظنه ملك الألمان، أسر ملك الألمان واحتار فيه نور الدين، احتاره هل يقتلونه أو يطلقونه بمال عظيم، فنظروا فإنهم في حاجة إلى المال، لأن نور الدين رحمه الله ألغى الوقود وألغى الضرائب، وقال كيف ننتصر عليه ونحن نأخذ الوقود ونأخذ الضرائب وهي معاصي، فقال والله لو لم يبقى في بيت المال شيء، لا نغلب أعداءنا إلا بطاعة الله، لا نغلبهم بالمعاصي، فترك الوقود فقل بيت المال، فاحتار. والملك ملك الألمان يعرف فدية كبيرة، ولكن إن أطلق يخشون أن يأتيهم بعد حين بجيش عظيم فيقولون يا ليتنا قتلنا، ففكر واستقر، فأراد الله تبارك وتعالى له الخير فأطلقه بعد أن أخذ منه مالا عظيما جدا، ورجع إلى بلاده، وما أن وصل إلى بلاده وأراد أن يؤلبهم ليجمعهم ليعودوا إلى أرض المسلمين حتى أهلكه الله عز وجل، فتفاءل المسلمون وفرحوا خيرا، فقال جمع الله لنا بين الحسنين، أخذنا ماله وما يعني ينظر حيثما تكون المصلحة، والله تعالى لن يضيع هذه الأمة إذا هي اجتهدت في طلب الخير والحق. يقول: وجواب الأئمة أحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق الإمام أحمد الذي جعله الله تعالى علما لأهل السنة، وجعل كلامه في أهل البدع كالسيف القاطع. من قال فيه الإمام أحمد نعم ارتفع إلى قيام الساعة، ومن قال فيه لا فقط إلى قيام الساعة. جعله الله فيصلا وجعل كلامه فرقانا بصبره وثباته على الحق رضي الله تعالى عنه. يقول: كان رحمه الله الإمام أحمد يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة فيما قلنا، والتنجيم بخراسان، هذه فائدة جديدة، التنجيم كان في خراسان تلك المناطق، حتى أن الفخر الرازي كما تعلمون طبعا متأخر هو، لكن أن توفي سنة 604، لكن الشاهد أنه الانتشار التنجيم في تلك البلاد، الفخر الرازي وقد كان إماما في زمانه وهو إمام الأشعرية ألف كتابا اسمه إيش؟ مر معانا فترة من فترة، كتاب الرازي في التنجيم، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، مصيبة. والتشيع بالكوفة، وذكرنا الإرجاء، وبينما ليس كذلك، يعني يفرق بينها، يعني لو وجد هذا المرجع أو الشيعي في المدينة، لأن يعني المدينة النبوية هي البقعة التي بقيت، ومكة أرض الحرمين والحمد لله بقيت خالية أو بقيت أنظف البلاد عن البدع. لماذا؟ هو نفس القضية يا إخوان، لماذا؟ لظهور آثار النبوة فيهما، لأن فيها بقايا الصحابة الذين في المدينة، المهاجرون والأنصار والتابعون الذين تلمذوا عليهم ثم تلاميذهم، فكانت أقل البلاد ظهورا أو وجودا لأهل البدع. يقول: وكذلك يفرق أيضا، ويفرق بين أو يفرق، يعني لعل الكلام يعود الإمام أحمد، بين الأئمة المطاعين وغيرهم، يفرق بين الإمام المطاع المتبع من أهل البدع وبين غيره. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطريق إليه. المهم أنك تنظر إلى مقصد الشرع ما هو، ثم تسلك إليه أوصل الطريق وأقصر طريق وأفضل طريق يؤدي إليه. هذه يا أخوان مشكلة، مشكلة الحكمة عدم فهم مقاصد الشرع ثم إنزال النصوص عليها، ثم يعني أخذ كل حالة بحسبها وباعتبارها. هذه مشكلة كثير من الدعاة، يعرفون الحق ويقولونه إن شاء الله، ويلتزمون بمنهج السلف في الاعتقاد وفي الدعوة وفي العلم، لكن ينقصهم إنزال هذا العلم على واقعه الصحيح. يقول: وإذا عرف هذا، فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. الطاعة لا بد أن تكون خالصة لله، أو تكون وأن تكون موافقة لأمره، هذان شرطان في كل عمل من الأعمال، الإخلاص والموافقة أي الصواب. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. الله أكبر، هذا شيء عظيم يا أخوة، أن الإنسان لا يعمل العمل إلا لله. إن هجرت فلله، إن أحببت فلله، إن أبغضت فلله، إن قاتلت فلله. ولهذا مما ينبغي التنبه له نحن إن شاء الله الدعاء، وكلنا دعاء، أن كل داعية قد يبتلى، يمتحن، يؤذى، فإياك إياك أن تجعل ما ابتليت به أو أوذيت به هو المعيار في العداوة، يعني أن تعامل أحدا بشيء لأنه آذاك أو أساء إليك، أبدا لا تجعل ذلك، وإن كانت النفوس مفطورة على هذا، لكن اجعل المعيار هو أن تكون لله، محبتك لله وعداوتك لله، فلا تظلم أحدا ولا تحيف عليه لمجرد أنه وإن كان ظالما لك، إن ظلمك، لكن يكون انتقامك وغضبك لله تعالى ودعوتك إلى الله تعالى، تتجرد من حظ النفس ومن هواها وتجعل هواها وحظها تبعا للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أقام الدين ونصره فأحبه، ولو آذاك أنت في ذاتك أو ظلمك في نفسك تحب، لأنه نصر الله به الحق وأظهر به الدين. ومن كان غير ذلك وإن أحسن إليك بنفسك فإنه لا يجوز لك أن تحبها أو أن تداهن في دين الله. طيب، هل يعني ذلك أن الإنسان لا يهجر لحظ النفس؟ يعني إنسان ظلمك، كذب عليك، أخذ حقك، هذا حق شخصي، يعني أخذ من مالك شيء وأنكره، ما تهجره؟ لا يقع ذلك، يعني لأن الله سبحانه وتعالى، انظر يا إخوان، يعني بعثت بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم. ديننا جعل ديننا الحنيفية السمحة. من شريعة الإنجيل أنه يقول: من سخرك ميلا فامشي معه ميلين، ومن لطمك على خدك الأيمن فأجر له الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه الإزار أيضا. فما هو من شريعتنا هذا؟ من شرعنا أنك وجزاء سيئة سيئة مثله، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله، هذا شيء. لكن يعني شريعتنا جمعت بين العدل وبين العفو، بين العدل والعفو. فمن حقك، من حقك أن تعاقب من ظلمك. طيب، جاء إنسان ظلمك، افترى عليك، فالنفس هذه حتى لا تبقى مغلولة مخبوطة، حتى لا ترغم بشيء خلاف يعني ما فطرت عليه، فتنفر من الأوامر الشرعية نفسها. لا، أعطاها الله تبارك وتعالى كم يوم أو كم ليلة حتى تنفس عن هذا الغضب؟ 3 ليال. واحد فعلا يستحق الهجر، تهجره كم؟ 3. هذا فضل من الله، نعمة. 3 أيام كافية للقلوب المؤمنة أن تمحو أثر الخطأ والظلم أو الغضب أو أثر الانتقام الذي قد يحدث للإنسان. 3 أيام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما من؟ أيوه، الذي يبدأ في السلام، هذه قاعدة. خيرهم خير المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام. يقول بعد كلام الله رحمه الله: وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. كل الأعمال يجب أن تكون لله، والهجر من جنس العقوبات. وأعلى أنواع العقوبات التي يعاقب بها أعداء الله أن يقاتلوا فيسبوا ويغنموا. فيقول: يفعل هذا الجهاد لماذا؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فكذلك أيضا إن هجرت فيكون الهجر لله، إن بدعته أو بسطته وحكمت عليه فأيضا من باب الانتصار لمن؟ لدين الله، حتى يكون الدين كله لله. ويقول: والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخره. يقول: فجعل أخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. وإذا اجتمع، قال بعد كلام رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، هذا حال أكثر الناس من في دار الإسلام، وفجور وطاعة، ومعصية وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، اجتمعت فيه، كيف الحل؟ يقول: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، من الطاعة، من السنة، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر أو بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. اللص الفقير، كيف المثال هذا؟ لص فقير تثور على دكان كسر الأقفال وسرق، ماذا نفعل به؟ تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لفقره. نحن ما نجعلها عقوبة ولا نجعلها أيضا مجرد تدليل، لا، يعاقب على بموجب الذنب ويعطى بموجب الاستحقاق الذي هو الفقر. هكذا هذا ديننا، كله عدل وكله رحمة. يجتمع حتى في عقوبات الله الكونية، الأمة إذا عصت الله تعالى وتمحضت للشر بالكامل استحقت العقوبة الكاملة والبناء والعياذ بالله كاملة. يعني ما هو معنى أنه 100%، لكن إذا كثر الخبث يعني وغلب وأصبح أهل الحق في قلة وذلة وضعف ولم يعد لهم قيمة ولا كلمة ولا منزل، وأما ما دام فيها خير وشر فإن العقوبات تأتيها نذر وعقوبات غير عامة حتى تجعل أهل الخير يجتهدون في الدعوة ويخشون وقوع العذاب، وأهل الشر يرتدعون ويزجرون ويسمعون لدعاة الخير لأنهم يرون العذاب. فهكذا، فإذا جاءت النذر وتوالت النذر فإن نفعت فتحصل التوبة وتحصل الاستقامة ويدع الله تبارك وتعالى البلاء العام، وإن لم تحصل التوبة والرجعة والإنابة بل ازداد أهل الكفر كفرا وزيد في ذل أهل الإيمان وفي إذائهم جاءت العقوبة عامة، ونجى الله تبارك وتعالى الذين اتقوا من عنده. يقول: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. هذا قد يعني تقدم.